فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إلى أسئلة المشاهدين الكرام. قال السائل الكريم يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أقضي ما فاتني من صيام، حيث أني هي أخت فاضلة تسأل: كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني وضعت للتو خلال شهر رمضان، ما هي التي يجب علي أن أقولها قبل الصيام؟ والآن يعني نقول أنت إذا أصبحت نفساء لست مطالبة بالصيام، ولكنك مخاطبة به. على الراجح أصوليا، وإن كان خلاف الفقهي مشهور بين العلماء مخاطبة أو غير مخاطبة، صحيح أنها مخاطبة لأنك يعني مطالبة بالقضاء. فأقول بعد أن يعني يكون الطهر من النفاس لك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتيها، لأنك تنزلين تحت عموم قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. التقدير هنا المقتضي، التقدير الذي يصح به القول هنا المقتضي: ومن كان منكم مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليه عدة من أيام أخرى. فأنت وليس التتابع واجبا أيضا في من شرط القضاء. القضاء هنا قضاء موسع ما دمت وجدت في نفسك القوة. أما إذا ولدت وضعت بالسلامة وبعد ذلك انشغلت بالرضاع، فأنت أيضا في هذا الباب معذورة عند ربك حتى يكون الأمر على القوة. وأنا أقول الغنيمة الباردة تكون في الشتاء، يعني فتصوم وتقضي في الشتاء ما ليس فيها نية إلا نية القضاء، نية قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان. لو قلنا أنها ولدت أفطرت لأنها كانت حامل، ولدت رضعت جاءت إلى رمضان وهي كانت صارت حاملا وولدت في رمضان آخر، ليس عليها شيء. أو أنها رضعت وما استطعت أن تصوم للرضاع أخذ منها جهدا، فإنها أيضا بعد رمضان الثاني لها أن تقضي ما عليها من رمضان الأول وليس عليها كفارة. وهذا قول الأحناف وهو الصحيح خلاف للشافعية والحنابلة، لأن الله قال ظاهر القرآن قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. أخت أيضا أو في سائل يسأل يقول: هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان؟ لأنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف شعبان. نعم، هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان؟ طبعا بعد نصف شعبان الذين قالوا بعدم الصيام بعد نصف شعبان احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد لأنه مخالف للحديث الذي في الصحيح، أن هو طبعا الحديث من رواية عبد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني لا نكارة فيه، حتى المتن ليس فيه نكارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم قالوا قال: لا تقدمن رمضان بصيام يوم أو يومين، طبعا قال: إلا أن يصوم يوم أحدكم. طب لا تقدمنا رمضان بصوم يوم او يومين، مفهوم مخالفه انك لك ان تصوم حتى لو قبل رمضان بثلاثة ايام لك ان تصوم، مفهوم المخالفه في الحديث. نعم صحيح. قالوا اذا المفهوم هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوم، ده قال لا تقدمنا رمضان بيوم او يومين، هنا انتصف شعبان. فنقول الجمع بينهما اولى من تضعيف وتوهين الراوي ورد الحديث. الجمع بينهما يعني سهل يسير، ان نقول لا تقدمن رمضان بصوم يومين على التحريم، لا يجوز ان تصوم مجربا قبل رمضان بيوم او يومين، لكن لك ان تصوم بعد نصف شعبان لك ان تصوم وان كان على الكراهه، يعني لا يكون تدريبا بهذا على نصف شعبان، لا تصومن بعد نصف شعبان، هذا النهي للكراهه، وأما النهي لا تقدمن للتحريم. وبذلك يجمع بين الحديثين أنه يجوز الصيام يعني بعد نصف شعبان لكن على الكراهة، وأما قبل رمضان بيوم أو يومين لا يجوز على التحريم، لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذن الجمع بينهما أنه يجوز الصوم وإن كان على الكراهة. وهنا سائل أيضا نسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يقتسمون ذهب أمهم التي وقعت على تنازل لبعض أولادها ولا تزال على قيد الحياة؟ ما هذا؟ أعوذ بالله، لما يجوز هذا بحال الأحوال، بل التوقيع الذي وقعته ده باطل أيضا، لأنها مأمورة شرعا أنها إذا أعطت أعطية أن تسوي بين الجميع، وهذا على قول جميع أهل العلم خلاف الحنابلة. حنابلة يقولون إذا أعطت تعطي الجميع، لكن تعطي للذكر مستحضر الأنثيين كما تقسيم الميراث. قلنا الميراث خاص، تقسيم الميراث خاص، قسمه الله جل وعلا، لكن عند الأعطية عند الهبة لا، لابد من التساوي. والدلال على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية. فهنا التوقيع على أنها وقعت على التنازل لا، هذا ليس لها، وتنازل بعض أولادها ولزال عقد الحياة، الحقيقة نقول هذا ظلم، هذا ظلم فلا يجوز، هذا ظلم فلا يجوز، فترد. وأيضا الأعطيات ترد، ثم إذا أردت أن تعطي وتهب تعمم، ويكون العطاء على التسوية، الذكر مثل الأنثى. نعم. وسائل آخر كريم يقول، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم اشتراط البائع عددا معينا من السلع لكل عميل، خصوصا وقت التخفيضات، وحكم عدم التزام العميل بذلك. طبعا المسألة هنا راجعة للبائع، العميل لا دخل له في هذا الباب، المسألة داخلة أو راجعة للبائع، البائع حر لا تحجير عليه، حتى في التسعيرة هو حر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له سعر لنا، قال إنما المسعر الله، لا يأتينا أحد بمظلمة وما ارتضى أن يسعر له. فهنا إذا كان البائع قال إن كل عميل له 10 قطع فقط لا يزيد عنها، القول قول البائع، والمسألة لا يحل مال امرئ مسلم إلا أعطيه نفسه منه، لا أحد يحجر عليه، فالمسألة راجعة للبائع، إلا أن يكون في التحديد إلا ضرر يقع بالعميل، فهنا يبين له الضرر فالبائع يجب عليه رفع الضرر عن العميل. فيبقى إذن التحديد تحجير، والتحجير لا يجوز على البائع، لكن التحديد مطلق إرادة البائع هي التي تنفذ في ذلك، لأنه الذي يملك السلعة، إلا إذا كانت حكومة، والحكومة أصلا مخصصة أو غير مخصصة ده أمر آخر. لكن نحن نقول أنت تدخل إلى محل إلى هايبر ماركت مثلا أو سوبر ماركت، وصاحبه يقول لك هذه القطع عندي نادرة، ما عندي منها كميات كثيرة، إذا أردت أن تشتري لا تزيد عن 10 قطع، له ذلك، له ده، وليس لأحد أن يحجع يقول له يعني مثلا بع الكل، لا تبع الكل، بع 3، ليس له لا سلطان عليه، إلا إذا تدخل ولي الأمر بسلطان عليه لرفع ضرر يقع على العملاء. أخونا أيضا الكريم يسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفطرت 5 أيام من رمضان بسبب المرض. قال أفطرت 5 أيام من رمضان بسبب المرض، فهل يجب علي أن أصومها متتابعة أو يمكن أن أصوم يوما كل أسبوع؟ لا يجب عليك متتابعة، ديننا دين اليسر، حيثما كان التيسير فتم شرع الله، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، فهنا في هذا الباب يجب على الإنسان أن يعلم أن دينه دين يوسف، وأنه ليس ملزما بالمتتابعات لقراءة أفزام ثلاثة أيام، متتابعات لقراءة تفسير ابن مسعود. وبالإجماع أن قضاء رمضان هو قضاء موسع ولا يشترط فيه التتابع، قضاء رمضان قضاء موسع ولا يشترط فيه التتابع، فيجوز أن تصوم في كل شهر مرة يوم، أو تصوم ثلاثة أيام من كل شهر قضاء لك ذلك، وتقوم فوستة وحوستة بثلاثة أيام في كل شهر، على أن السلام قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الظهر، لكن هذا قضاء، المهم أنك أشغلت هذه الأيام بالقضاء ولا يشترط عليك التتابع. سائل كريم يسأل: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. عندما تقول ما معنى وصف القرآن الكريم ووصف الوجه الله الكريم، طبعا هذا الوصف وصف أن القرآن كريم، شوف من كريم يعني فعيل بمعنى فاعل، بمعنى مكرم، ومعنى مفعول مكرم، فقرآن كريم يعني هو كريم لأن الله جعله هدى للعالمين، ونزل القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هدى للعالمين، جعله شفاء أيضا من كل داء، لا سيما الأدواء المعنوية، فهذا كريم، كريم لأنه يكرم ويقدس لأنه كلام الله جل وعلا. فإذا هو مكرم، مكرم لكل من أقرأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يكرم كل من أقرأه. يبقى فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، نقول بأن الله يكرم من أكرم القرآن وقرأه، فهو مكرم هنا بأن الله يكرم كل من اعتنى بالقرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسن بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لا سيما والناس في رمضان يلازمون القرآن، يختمون ختمات، وهذه أوقات خاصة، يعني لا يقال بأن هذه السنة، لكن دي أوقات خاصة فيها البركات، كما كان الشافعي يختم مرتين في الشهر. فهنا هذا يبقى كريم، هنا مكرم يكرم من تلاه، يكرم من اعتنى به، يكرم من لازمه، فهو حجة له وهداية له وشفاء له، وهو مكرم، العباد يكرمون القرآن بالتقديس والتوقير، لأنه كلام الله صفة من صفاته، وقد قال الله منكرا على اليهود وعلى أطرابهم وأقرانهم قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم، وأصل الله بأنه الكريم. نعم، وجه الله له، أولا الوجه صفة من صفات الله جل وعلا، فهي صفة من صفات الذات، من الصفات الخبرية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والله وصف وجهه، وصفه بالكريم، ونفس الأمر بأنك يعني تكرم وجه الله في علاه، فلا تسأل بوجه الله إلى الجنة، ومن وقر الله وأكرم وجهه أكرمه الله جل في علاه بأن رضي عنه وأدخله الجنة. ما حكم صيام يوم الشك بنية القضاء؟ الأولى عدم الصيام بالذات يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فالأولى عدم الصيام، لكن ما دام في القضاء يجوز، حتى في النافلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، فهذا في النفل الذي اعتاده المرء، فبالقضاء من باب أولى، فيجوز أن يصومه وإن كان الأول ألا يصومه ويجعله بعد رمضان. هنا سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما هي الحكمة من تقديم آباء الزوج على أبناء المرأة في تحليل إظهار الزينة حسب الترتيب في آية سورة النور؟ والآية في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. يقول: هو قدم آباء الزوج بقول إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن على أبناء المرأة على أبنائهن. وهنا قدم قال على إلا لبعولتهن أو آباء أو آبائهن أو آباء بعولتهن. طبعا معلوم أن أبا الزوج يحرم تحريم أبدي على المرأة، لأنه حرم الله على الأب أن ينكح ما نكح الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهو محرم، والتحريم هنا تحريم أبدي. فهو هنا قدم في التقديم في قوله إلا لبعولتهن فتظهر الزينة، لا شيء في ذلك، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، لأن درجة أبي الزوج كدرجة الأب، درجة أبي الزوج لها كدرجة الأب، يسمونه حما لكن هو ينزل منزلة الأب، ولذلك الأب يقدم، فقدمه للمنزلة التي تنزل منزلته. أبو الزوج ينزل منزلة أبي الزوجة. قال أو أبنائهن، فقدم آباء الزوجة على أبنائه. ولأن الأب هي تمس عرضه، لأنها تمس عرض ابنه، لذلك قدمه على الأبناء. والأبناء قد نقول يتساهلون مع الأمهات، قد يتساهل، وقد يعني نقول لا يكون الحسم في مسألة العرض أشد من الأب. فأبو الزوج عرض الزوج، وعرضه هو أيضا مرهون بها، لذلك قدمه على الابن. والمحرمية واحدة، لا يقال أن محرمية الابن تكون أقوى من محرمية الأب، لأن أبو الزوج كما قلنا أن أبو الزوج ينزل منزلة الأب، ومعروف أن تقديم الأبوة على البنوة، لأن البنوة أكثر عطفا وأكثر احترازا وأيضا أكثر حرصا من الأبناء، فتكون هذه يعني الحكمة من تقديم آباء الزوج على أبناء المرأة. هنا وصلنا إلى الفاصل، وبعده إن شاء الله نواصل بإذن الله تعالى، فنخرج إلى فاصل، وبعد ذلك نعود إلى أسئلة المشاهدين الكرام. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. إلى الفاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، رجعنا بعد الفاصل لنواصل، ونسأل الله جل وعلا يجعل ذلك في موازين الحسنات. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تأخير قضاء رمضان لعدة سنوات؟ المسألة هنا خطيرة، هذا واجب، وإن كان واجب موسع يضيق لما يأتي رمضان الآخر. الجمهور العلماء يرون أن الذي يؤخر لرمضان بعده رمضان أولا اتفق الأئمة الأربعة أنه يأثم بذلك، لأنه مساحة القضاء معه إلى أن يأتي رمضان آخر، فأن يتركه إلى رمضان ثم رمضان هذه معصية لله جل وعلا، فيأثم باتفاق الأئمة أنه يأثم بذلك. ثم افترقوا، فالجمهور يرون أن عليه الكفارة عن كل يوم يطعم مسكين، وهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخذ به الشافعية والحنابلة. الحنفية يرون أنه لا كفارة له أو لا كفارة عليه، ولأن الأصل في ذلك الكتاب، الأصل في ذلك الكتاب. قال الله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام من أيام أخر. فإذا يقال أنه المطالب به في الكتاب هو القضاء ولا كفارة، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم إلزام الذمة إلا أن يأتي أن تأتي القرينة أو الدليل التوقيفي بذلك. والكلام جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وقلنا هو موقوف على أبي هريرة مخالف لظاهر القرآن، فلا كفارة عليه، لكن يأثم بذلك عليه التوبة وسرعة الفيئة لله جل وعلا ثم سرعة القضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تعمدت المطلقة تأخير الحيض بالأدوية فمتى تنتهي العدة؟ إن استطعت إلى ذلك سبيلا لها ذلك، يعني هي إذا استطعت أن تؤخر الحيض لها ذلك، عدتها الحيض، عدتها حيض ثلاثة، فإذا أخذت أدوية أخرت ما بين الحيض والحيضة حتى يردها زوجها لها ذلك، فهي ما زالت هنا رجعية، يعني لو حاضت الأولى ما زالت رجعية، أطالت في الحيضة الثانية بالأدوية نعم ما زالت رجعية، ولزوجها أن يردها بغير ولي وغير شهود وغير مهر، لأن علاقة الزوجية ما زالت موجودة، لأنه لو مات ترث ولو ماتت يرثها، فعلاقة الزوجية موجودة، فلو أخرت بالأدوية نعم له أن يردها ولها ذلك أيضا، ليس فيها شيء عليه في هذا الباب. سؤال آخر يسأل كريم يقول: هل دعاء الاستفتاح واجب؟ لا، دعاء الاستفتاح سنة مستحب، دعاء الاستفتاح سنة مستحب. أبو هريرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله بأبي أنت وأنت وأمي، أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ دي معناه أنهم كانوا يصلون وما كانوا لا يستفتحون، ما كانواش يعلمون. لما سأل أبو هريرة علمهم، قال: أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، إلى آخر دعاء الاستفتاح، فهو مستحب. الواجب، الواجب عند الجمهور خلاف الحنابلة الذين يفرقون بين الركن والواجب، وهو الركن، الواجب قراءة الفاتحة، لأن النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لذلك علماءنا قالوا: إذا استفتح الفاتحة ونسي دعاء الاستفتاح لا يرجع لدعاء الاستفتاح، لأنه لا يرجع من ركن إلى مستحب، فتبطل صلاته بذلك. فإذا دعاء الاستفتاح ليس واجب بل هو مستحب وسنة، وهو متغير، يعني أكثر من دعاء كان من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بيني وبين خطايا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كلها كانت أدعية نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن تنوعها كما تنوعت، من السنة أن تنوعها كما تنوعت. والإجابة أنه ليس بواجب. سائل كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، هل يفدي قبل أن يقضي؟ أجبت أنا أنفا عن هذا السؤال وقلت أنه لا يجوز له أن يؤخر إلى رمضان الثاني، ولو فعل ذلك أثم. فهنا القضاء قضاء موسع، قضاء موسع ليس قضاء يعني مضيقا، معك من رمضان إلى رمضان، لكن إن تقاعس ويعني لم يقضي حتى أتى رمضان الآخر أثم بذلك، أثم بذلك، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا على هذا ويسارع بالقضاء بعد رمضان. أما الفدية فليس عليه فدية، قلنا الذي قاله أبو هريرة مخالف لظاهر القرآن، مخالف لظاهر القرآن، وظاهر القرآن ما قاله ربنا الرحمن بيانا، قال الله جل وعلا، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فأفطر، يعني التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الفدية، هذا ظاهر القرآن، والأصل براءة الذمة، وهذا قول أحناف هو الأصح في هذه المسألة. أخونا السائل الكريم يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل يتسلط الشيطان على المؤمن؟ وهل يتسلط الشيطان إلا على المؤمن؟ وهل يتسلط الشيطان إلا على المؤمن؟ أتحسب أن الشيطان له عمل مع الفاسق أو الفاجر؟ يقول: دع هؤلاء في ليلهم الذي هم فيه. هو أصلا لا يركز إلا على أهل الصلاح، شوف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني يأتينا خلجات في النفس، يعني لو صرحنا به لأن يخر الرجل من السماء خير له من أن يتكلم به. قال أوجاءكم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، قل آمنت بالله ثم انتهى. أصلا عمل الشيطان لا يكون إلا مع المؤمن يوسوس له. شوف أنت شوف يقعد له على طريق الصلاة، إذا أدى المؤذن فر له درات، فإذا إذا إذا انتهى رجع يوسوس للإنسان، فإذا إذا وسوس يعني إذا سوب للصلاة فر، ثم يرجع فيحول بين المرء وبين نفسه في الصلاة، يقول له تذكر كذا وكذا، أما قلت كذا وأنت قلت كذا وامرأتك قالت كذا، يشغله كأنه لا يصلي، يشغله عن الصلاة مرات يعني كثيرة. وأيضا الشيطان يأتي يعني يأتي إلى عماله من الشياطين يقول هذا ما تركته حتى سرق، هذا ما تركته حتى زنى، الثالث يقول ما تركته حتى طلق امرأته، قال أنت هذا أعظم ما يحبه الشيطان الفراق بين الزوج وزوج، هدم البيت. فالله المستعان في هذا الباب، فهو لا يتسلط إلا على أهل الإيمان. أيضا سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صيام القضاء بعد النصف من شعبان؟ نعم يجوز، والصيام أيضا بعد النصف من شعبان نافلة يجوز، لكن يجوز مع الكراهة خلافا للحنابلة، يجوز مع الكراهة، لكن بالقضاء لك أن تقضي في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا صوم كان يصومه أحده، فهذا الصوم الذي تصومه هو القضاء، فالقضاء واجب، فلك أن تصوم بعد شعبان بعد نصف شعبان القضاء. ما حكم اللعب بالنرد؟ حرام، وقول الجمهور يقولون حرام، سواء لعب بذلك مقامرة أم لا. النرد اللي هو الزهر، ورد عن السلام أنه قال من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير، وفي رواية من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما فقد عصى أبا القاسم، فهي معصية ودم خنزير. لكن الملكية يرون أنه الحديث معلل والعلة فيه المقامرة، مع ذلك إن لعب به غير مقامر لا يقع في التحريم ويجوز لعبه، وهذا خطأ مبين. العلماء قالوا هذه مسائل أصولية من الأهمية المكان، التعليل المستنبط ليس المنصوص عليه، المنصوص عليه لا حكم آخر، التعليل المستنبط إذا رجع على الحكم على الحديث بالبطلان لا يؤخذ به. يعني لما تقول لي إن لم يقامر له أن يرمي الزهر ويقول يعني النرد ويلعب به السلم والثعبان والطاولة التي يلعبون بها لما يجوز، إن كان يعلم زوجته مثلا لا يجوز. الحديث ظاهر، حكم الحديث لابد من تعظيمه، قال من لعب بالنرد لم يذكر مقامرة، لم يذكر لهوا مباحا، لم يذكر شاهد إلا أن اللعب بالنرد حرام، من لعب بالنرد أو النرد شير فكانما غمس هذا في دم خنزير. فالصحيح في هذا الباب اللعب بالنرد حرام سواء كانت مقامرة أو غير مقامرة، لكن لو لعب بالنرد مقامرة فهذه كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل كريم يقول عليه قضاء رمضانات، لما التفريط آخر كريم لما؟ فصام عن الأول ثم تبين أنه لا قضاء عليه فيه، فهل يجزي عما بعده؟ عويس هذا السؤال، يعني هو عليه ثلاث رمضانات فصاموا عن رمضان ما كانش عليه صيام فيه، هذه مسألة خلافية عريبة، كالأسير الذي صام ووقع صيامه في غير رمضان. طبعا قالوا إذا كان قبل بعد رمضان فالراجح عند المحققين أنه يجزئ عن رمضان، لكن قبل رمضان أدين الله والصحيح أنه لا يجزئ، فهنا صام رمضان هنا لم يكن عليه قضاء فيه، يبقى صام في وقت غير الوقت الذي محله عليه قضاء فيه، فلا يجزئ عليه أن يعيد، جزا الله خيرا والله يعوضه خيرا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل الكريم: قسم ما يملك بين أولاده ثم بنى طابقا للزوجة الثانية وأولادها، فهل أولاد الآخرين نصيب فيه؟ المسألة لو كانت ميراثا نعم، لو كانت ميراثا نعم، لأن هو لما بنى للزوجة، هل كتبها باسم الزوجة؟ هل أعطاها للزوجة؟ هو بناها لتأوي، ليأوي فيها الزوجة الثانية، فهو إرث يرث في الزوجة الأولى والزوجة الثانية والأولاد أولاد الأولى وأولاد الثانية. لكن السائل يقول: قسم ما يملك بين أولاده، فنريد تبين هذا السؤال، هل قسم بين كل الأولاد أم لا؟ قسم بين كل الأولاد أم لا؟ فإن قسم كل ما يملك إلى لكل الأولاد فهذه عطية جائزة، سووا بين أولادكم في العطية. لما بنى لزوجته الثانية بنى بناء الطبق الثاني، لم يبين السائل هل كتب الشقة باسمها أم لا، لكن لو افترض أنه بناها فقط لتسكن فيها يا أولادها، فهذا ملك للزوج يقع فيه المواريث، يعني ليس النصيب يختص بأحد منهم، لو مات يقسم على المواريث، الزوجة الأولى والزوجة الثانية وأولادها ولا أولادها ولا، اللي هم الإخوة الأشقاء والإخوة العلات. أخ كريم يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعلم أنه يحرم على الطبيب مس المريضة الأجنبية بلا ضرورة. ممتاز. في بلادي يوجد الكثير من طبيبات الأسنان الماهرات، ورغم ذلك كثير من النساء يذهبن للأطباء رجال بدون ضرورة. سؤالي: هل إذا عملت مساعدة لطبيب أسنان لا يتحرى ويعالج كلا الجنسين بلا ضرورة، هل أكون آثمة لمعاملتي على الحرام؟ لا تكوني آثمة. بل احنا قلنا بأنه حتى ولو كان أن طبيب الأسنان يعني ممكن يمس بلا ضرورة، قد يمس بالحاجة، يريد يفتح الشفة لأنه يحشو الدرس، أو أنه بيركب تركيب مثلا، فلابد من يعني أن يجعل الوجه، يضع يده على الوجه بطريقة معينة، وأنت مساعدة له، هذا جائز. وإن كان الخطأ عند النساء، لأن في طبيبات ماهرات لما ذهبنا للطبيبات، لكن أنت عملك ليس فيه شيء، وهو أيضا حتى الطبيب في هذا الباب إن كان يتورع أو لا له. أما إذا كان الأمر على جواز أو غير الجواز، لا يجوز له ذلك، إن دعت الحاجة إلى مس جزء من وجه المرأة أو الشفة من أجل يعني علاج الأسنان، وعملك ليس فيه شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شارك في شراء أرض لتبنى عليها شقق، وينوي بيع نصيبه منها، فهل عليه زكاة وكيف يزكي؟ لا، هو الآن اشترى من أجل أن تبنى الشقة، لا للامتلاك، ولكن ينوي بيع نصيبه، يعني هو إذا اشترى الجزء هذا للتجارة فعليه زكاة التجارة، بينظر الشقة بعد ما تكملت كم سعرها في السوق، طبعا السعر يكون سعر بيع، أقل سعر بيع، وينظر ما الذي دفعه هو، فيخرج القسط، قسط البيع منه، قسط البيع من قسط سهمي هو، ويضرب 1/40، يعني لو كانت بتباع ب100,000 وهما اثنان، يبقى إذن سيكون، والربح مثلا الربح فيها يصل 50,000، يبقى هو له 25 وصديقه له أو شريكه له 25، فيحسب أصل المال بأصبر 25 الربح الكلي ويضرب على 41 تكون الزكاة، هذا إذا كان للتجارة. أما إذا كان هو بيبنيها من أجل يمتلك ويأجر، ما عليها الزكاة، الزكاة تكون على المال الذي يدخل في الإيجار ويبلغ نصاب ويحول عليه الحول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة كانت تقضي يوما من الأيام التي أفطرت فيها من رمضان بسبب الحيض، فجاءتها العادة يعني الدورة في هذا اليوم الذي تقضيه، هل تقضي يوما واحد أم يومان؟ لا تقضي يوما واحد بس فقط، يعني الآن بتقضي يوم من رمضان وهي في نص اليوم نزل عليها الدم، خلاص تفطر، وعليها قضاء هذا اليوم فقط، لا تقضي يومين، ما عليها إلا قضاء هذا اليوم فقط. وأقول أبشرها أنت عليك قضاء نعم، لكن ثبت أجرك، يعني أخذت أجر صيام اليوم، لأنه هجمت عليك، هجم عليك الدم، هجمت عليك الدورة دون إرادة منك، فأنت انتويتي بل فعلتي، فالأجر ثابت لك، لكن عليك قضاء هذا اليوم يوم واحد فقط. نعم. امرأة كريمة أيضا تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب على المرأة تغطية وجهها أم هو مستحب؟ مسألة النقاب مسألة كبيرة جدا، الخلاف فيها بين الجمهور وبين الحنابلة. الجمهور يرون الاستحباب، والحنابلة يرون الوجوب، وبعضهم قال الجمهور يرون الاستحباب يرون الوجوب. عامة الخلاف خلاف معتبر، ولكل دليله، والحقيقة الدليل متوازي، ولكن ملت في آخر أمري إلى فرضية إلى استحباب النقاب، لكن يعني رددت الأمر في الباب إلى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم في كتابه الماتع عودة الحجاب، فصل في الجزء الثالث الأدلة، فصل فيه الأدلة ومال إلى الوجوب، ولا أريد أخالف مشايخي في هذا الباب، لكن هذا الذي يعني أدين الله به، والأمر في ذلك واسع، إذ الخلاف مستحب، لأنهم أيضا اتفقوا على المرأة الفاتنة وجب عليها أن تغطي وجهها. بلغنا إلى نهاية الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات. اللهم اجعل عمل الله صالحا، واجعل الوجه خالصا، ولا تجعل احد فيها شيئا. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الحق كتاب العمل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومتقاك، وانت ارحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم عليه وتعينهم عليه. اللهم امين يا رب العالمين، واجعل البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع اخواننا في كل مكان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.